بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كداب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى هذه السنة أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يكون هم الذين بدأوا بذلك التغيير في أنفسهم، كما قال وكما بين سبحانه: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وكما مر علينا في سورة البقرة: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ربنا سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، فالله عز وجل إذا أنزل هذه العقوبة وهذا الرجز وهذا العذاب على هذه الأمة المكذبة، هذا لم يكن إلا من خلال ما ارتكبوه من مخالفات ومن انحراف عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى بما حل بقوم فرعون وقومه، وبما حل بالأمم السابقة التي كفرت بربها وكذبت الرسل وردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. أمهلهم ربنا سبحانه وتعالى عسى أن يؤمنوا، ولكن ما زالوا في طغيانهم يترددون، فما كان من الله عز وجل إلا أن أنزل عليهم العقوبة جزاء وفاقا لكفرهم بالله تبارك وتعالى وتكذيبهم بآيات ربهم، جزاء وفاقا لما ارتكبوه من مخالفات ومن انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وهذا مثل كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم. يبقى سبب هلاك ودمار الأمم السابقة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما ربك بظلام للعبيد لكن ربنا سبحانه وتعالى جاز هؤلاء بما فعلوا فلما انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى وارتكبوا ما ارتكبوا وبدلوا هذه النعمة من التوحيد إلى الكفر ومن الطاعة إلى العصيان، فربنا سبحانه وتعالى أمهلهم ودعاهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ما كان منهم إلا زيادة الطغيان والانحراف، فأنزل الله عز وجل عليهم رجسا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الكرة وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يبقى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى احذر من المخالفة، احذر من الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى، احذر من الانحراف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم، فلا يأمن الإنسان أن تنزل عليه العقوبة من الله عز وجل. كذاب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. يبقى ما من قرية أهلكها الله عز وجل إلا بظلمها، ما من قرية إلا ولك ربنا سبحانه وتعالى بسبب ما ارتكبوه بسبب انحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، هذا من أشر الخلق، هذا من أشر الخلق، من شرار الخلق، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة، هؤلاء من شرار القوم. ولذلك إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليهم العذاب بسبب الكفر والإلحاد وسبب الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ومر علينا في سورة الأعراف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أقل رتبة من الأنعام، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، أولئك الذين انحرفوا عن منهج الله سبحانه وتعالى، كفروا بالله عز وجل وردوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهذا شر من الحمار وهذا شر من الكلب، كما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وذكر الله عز وجل لهذا الذي انسلخ من آيات الله عز وجل المثل: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل لهؤلاء الذين كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ضرب لهم هذه الأمثلة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، حالك حال الحمار يحمل هذه الأسفار، هذه الكتب فوق ظهره ولكن لا ينتفع بها. هذا أيضا حال الذي يحمل من كتاب ربه سبحانه وتعالى ولكن يعمل على خلاف ما يحمل من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. كذلك هذا مثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب الله عز وجل لنا ذلك المثل بمن كذب بآيات الله سبحانه وتعالى، ونأخذ العبرة والعظة بذلك الأمر. ضرب الله عز وجل المثل بأخص هذه الحيوانات: هذا حال الذي انسلخ عن آيات الله سبحانه وتعالى، هذا حال الذي لم يعمل بما يتعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى ولم ينتفع بما يتعلم من كلام الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، هذا حالهم. فلذلك قال الله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يبقى إذا تقابل معهم في الحرب فلابد أن ينكل بهؤلاء، أن ينكل بهؤلاء حتى يكونوا عبرة وعظة لمن بعدهم، حتى يكونوا عبرة وعظة لمن بعدهم. إن في ذلك الآية عبرة وعظة وصور حية، الإنسان يحذر أن يرتكب المخالفات حتى لا تنزع العقوبة كما نزلت على الأمم السابقة، كما نزلت على الأمم السابقة. انظر كيف عاقب الله عز وجل الأمم السابقة وما هي الأسباب التي من خلالها نزلت العقوبة والهلاك على هؤلاء القوم. يبقى بسبب العصيان، بسبب المخالفات، بسبب الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. فكل من انحرف عن منهج الله عز وجل كان عرضة لسخط الله سبحانه وتعالى، كان عرضة لغضب الله سبحانه وتعالى. في غالب الأحوال الإنسان بيغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، غالب الأحوال إن الإنسان دوما بيغتر بحلم الله سبحانه وتعالى، يرتكب المخالفة ولكن ما زال على قيد الحياة، لم تنزل بعد العقوبة عليه فيتمادى. هذا لا يدفعه إلى التمادي، هذا يدفعه إلى الحياء من الله عز وجل، هذا يدفعه إلى أن يقلع عن المعصية والمخالفة وأن يتوب من قريب إلى رب سبحانه وتعالى. لكن تجد هذا الذي طبع الله عز وجل على قلبه لا يفهم، يغتر بحلم الله سبحانه وتعالى ويغتر بأن العقوبة لم تنزل عليه بسبب ما ارتكب من مخالفات، فيتمادى في ذلك، يتمادى. فإذا تمادى في ذلك ربنا سبحانه وتعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عبرة وعظة: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يبقى حتى تكون صورة مرئية رأينا كيف فعل الله عز وجل بمن انحرف عن منهجه، رأينا كيف فعل الله عز وجل بمن ارتكب المخالفات وتعدى هذه الحدود التي حدها لنا ربنا سبحانه وتعالى، كيف فعل به ربنا سبحانه. يبقى خذ العبرة والعظة. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. يبقى الإنسان بيتعظ بغيره، لا تكن أنت العبرة والعظة للغير، ولكن أنت تعتبر وتتعظ بما حدث لمن سبق، بما هؤلاء الذين انحرفوا وتعدوا حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا خلق المسلم، المسلم أمين لا يعرف الخيانة، المسلم ليس بكذاب وليس بخائن، المسلم يوصف بالصدق والأمانة. هذه من الأخلاقيات الأساسية للمسلم، هذه من الأخلاقيات الأساسية للمسلم، المسلم ليس بكذاب وليس بخائن. ولذلك مرت علينا الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول ولا تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة هذا ليس بخلق للمسلم، المسلم منزه تماما عن ذلك الخلق، لا يعرف إلا بالأمانة ولا يعرف إلا بالصدق، لا يعرف المؤمن لا بالكذب ولا بالخيانة. وربنا سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. يكفي أن الله تعالى لا يحب الخائن، فحري بالمسلم ألا يكون على ذلك الفعل الذي لا يحب ربنا سبحانه وتعالى، أو لا يكون على ذلك الخلق الذي يبغضه ربنا سبحانه وتعالى. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يبقى لو كان في بين إمام المسلمين وبين قومنا الكفار عهد أو ميثاق فلا يقوم بنقض ذلك العهد ولا الميثاق حتى يكون النقض من هؤلاء. يبقى لما بيعقد الإمام عقد ذمة، عقد الذمة بيعقد بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب على أساس يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبالتالي يبقى هذا العهد يبقى وذلك العقد لا ينقض من جهة المسلمين إلا إذا أتى هؤلاء القوم بناقض من النواقض. يبقى ده عقد لازم، العقد ده لازم من جهة المسلمين، لكن بالنسبة لأهل الكتاب لو قاموا بنقض أي بند بنود فهم الذين ابتدأوا بنقض ذلك العقد، لكن ابتداء لا ينقض العقد من جهة المسلمين. وكذلك ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، كان هناك عهد بين المسلمين وبين الكفار إلى مدة ما، فلا بد من إتمام ذلك العهد أو الميثاق إلى مدته، وإلا إن كان هناك قرائن نشعر من خلالها بخيانة هؤلاء القوم، نشعر من خلالها بغدر هؤلاء القوم، فعند ذلك جاز أن يرد الأمر، جاز أن يرد، ولكن عند ذلك نرد ذلك العهد ونعلم القوم أننا رددنا ذلك العهد والميثاق. هذا هو خلق المسلم، يبقى هذا هو خلق المسلم. لذلك قال الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، يبقى مش مجرد كده هيقوم برد هذا العهد قبل إتمام المدة، لا ده إحنا هنتمم المدة، لكن لو كان هناك قرائن يستدل من خلالها بغدر هؤلاء القوم، يبقى لو كان في قرائن عند ذلك له الحق في رد هذا العهد، ولكن يعلم القوم ويخبر القوم برد لذلك العهد حتى يكون العلم عند الطرفين سواء. أو إما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، استوى علمه وعلم هؤلاء. احنا نقول الحرب خدعة، احنا رأينا قرائن كده يستدل من خلالها بغدر هؤلاء والحرب خدعة، ولكن كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الحرب خدعة، ولكن في ذلك الموقف لابد من رد ذلك العهد أو الميثاق، ولابد من إخبار القوم حتى نكون نحن وهم يبقى سواء في ذلك الأمر، يبقى سواء، يبقى ممكن يتقدم لا يتقدم، ولكن لابد من يقول أننا قمنا برد ذلك العام. يبقى استوى الطرفين في العلم، يبقى على ذلك إن كانت حرب أو غير ذلك، يبقى هذا هو الحكم. والله تعالى كما قال: إن الله لا يحب الخائنين. يكفي إن المسلم يقف عند هذا الحد، هذا ليس بخلق للمسلم، ليس بخلق. يبقى المسلم بيسعى إلى تحقيق مرضات الله عز وجل، تحقيق مرضات، وليس مرضات الله عز وجل في الخيانة، في الخيانة مع أنه عدو وكافر، ومع ذلك أنت مسلم، هو كافر أنت مسلم، يبقى كافر وأنت مسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى راه رجل بيتهم الآخر بسرقته لذلك المال، فقال لك بينا، قال لا، قال إذن يحلف لك يمينه، قال رجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. الرجل فاجر هيحلف، بس هو دي الحدود، هي دي حدود التعامل. يبقى عندك بينة في الاتهام، لو كان بينة حكمنا لك بالبينة، أو كان إقرار من المدعى عليه، لكن ليس إقرار ولا بينة، يبقى ليس لك إلا يمينه. قال الرجل فاجر يحلف، قال ليس لك إلا ذلك. في حدود، يبقى حدود، مع أنه فاجر معروف بذلك الأمر، يبقى يحلف كذب، لكن إحنا لا نأمل، لا نقسم، لا نقسم فقط، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كذلك كما بين ربنا سبحانه إن الله لا يحب الخائنين. أنت تتعامل مع الرب المعبود، نحن نتعامل مع الخلق، هذا كافر، هو كافر، لكنك أنت مسلم، والمسلم له أخلاقيات سلوكيات، المسلم له سلوكيات أخلاقيات صفات يعرف بها ويميز بها عن غيره. ما الفرق بينك وبين ذلك الكافر؟ هو أساسا كذاب رد ذلك الحق، لكن نحن قبلنا ذلك الحق، فلابد أن نعمل من خلاله، وكذلك نسعى إلى تحقيق كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضاه، ونبتعد تماما عما يبغضه ربنا سبحانه وتعالى ويكره. فالله تعالى لا يحب الخائنين، الله تعالى يحب المتقين، يحب المتطهرين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين. يبقى كن من هذه الأصناف التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، أو افعل هذه الأفعال التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى، ونبتعد عن الأخلاقيات أو الأفعال أو السلوكيات التي يبغضها ربنا سبحانه. وإما تخافن من قوم الخيانة فانبذ إليهم على سواء. يبقى إحنا هم في العلم سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يبقى الحرب خدعة، كلام صحيح، لكن ليس في ذلك الأمر، في هذا الأمر يبقى الوفاء بالعهد، إلا إن كانت القرائن دلت على غدر هؤلاء القوم، وبالتالي يبقى نرد لهم هذا العهد والميثاق قبل إبلاغ المدة. وكما بين ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يحب الخائنين، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يظنون أنهم يفلتون من عذاب الله سبحانه وتعالى. فقد يسول لهم الشيطان ذلك، أو يزين لهم الشيطان ذلك، كما زين لهم الكفر بالله سبحانه وتعالى، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، لا يخرجون عن قبضة الله سبحانه وتعالى، فالكل تحت قهره وسلطانه، الكل تحت قهر الله سبحانه وتعالى وسلطانه. فلكن الشيطان قد يسول لهؤلاء ذلك الأمر، فيكون منهم التمادي في الكفر والإلحاد والمعصية والمخالفة، فهذا من تزيين الشيطان لهم ذلك الباطل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي فاتوا من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، فإنهم لا يعجزونه، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر الموجه للمؤمنين، أنه لا بد من السعي والجد والاجتهاد في إعداد العدة المادية، السلاح المادي لحرب الأعداء، ده بالإضافة السلاح الإيماني، هذا لابد أن يكون على أرقى الدرجات. ولكن برحمات الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى بيّن بالنسبة للإعداد تجهيزات العسكرية، يبقى على حسب المقدرة، على حسب المقدرة، ليس بالحتم اللزوم أن يكون هناك تساوي، قد نتخلف عن الكفار في هذا الإعداد، ولكن هذا أقصى ما نستطيع، أقصى جهد بنبذله، ومع أقصى جهد نجد أن التفوق العسكري كان للكفار. عند ذلك أتممنا ما أوجب الله عز وجل علينا، بالإضافة السلاح الإيماني لابد أن يكون في أرقى الصور، عند ذلك النصر حليفك بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه ما النصر إلا من عند الله. فلذلك أمر الله عز وجل بإعداد هذه القوة المادية الحسية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى إعداد العدة والتجهيزات، ده بالإضافة إلى التدريب، يبقى إعداد السلاح والتجهيزات العسكرية، التدريب الصحيح، يبقى المطلوب إن احنا نأخذ بهذه الأسباب. دي عبودية لله، هذه عبودية، العبودية مش متمثلة في شعائر تعبدية، في صلاة، في صيام، في صدقة، في استغفار، في توبة، هذه شعائر تعبدية. ومن العبودية أيضا الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى، فقد أوجب الله عز وجل علينا ذلك، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يبقى هذه القوة المادية هي قوة يرهب بها العدو ويرعب بها العدو. إيه المطلوب؟ يبقى المطلوب الائتمار والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لم يكلف العباد فوق طاقتهم، ولكن الله سبحانه وتعالى كلفنا بما كان في مقدورنا. وعد لهم ما استطعتم بحسب الاستطاعة، ولكن هذا هو مقدور العباد، هذا هو أقصى استطاعة لهم. مع أقصى استطاعة أنهم لا يستطيعون تحقيق التفوق العسكري على الكفار. هذا هو المطلوب، المطلوب أن احنا نبذل أقصى ما نملك. ده بالنسبة للإعداد العسكري، هذا أقصى ما نملك. لكن بالنسبة للسلاح الإيماني فلابد أن يكون على أرقى صورة. لا تظن أن الله سبحانه وتعالى يؤيد المؤمنين مع انحرافهم في السلوكيات أو في المعاملات أو في الأخلاقيات أو في العقائد، لا تظن ذلك. لا تظن أن نكون على عقيدة أشعرية والله تعالى ينصرنا، أن نكون على عقيدة المعتزلة والله تعالى ينصرنا. الله تعالى لن ينصر إلا الطائفة المؤمنة التي جردت هذا التوحيد والدين لله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين الخالص، حققوا كلام داود. يبقى عقيدة صحيحة بلا شائبة على نفس العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا خلل ولا انحراف، أيضا لا خلل في السلوكيات ولا المعاملات، لا خلل في السلوكيات ولا المعاملات. هكذا بيّن لنا ربنا سبحانه وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن أبدا يعني إحنا في القياس أيهما أرجح من أيهما أرجح، الكافر المؤمن؟ نقول المؤمن، المؤمن أعلى من الكافر. ولكن يا ترى لما يكون مؤمن منحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى ترى أنه يأتيه التأييد من الله عز وجل؟ لا، دي سنن كونية والسنة لا تعرف المحاباة. ذكرنا قبل هذه سورة آل عمران كيف حدث مع الصحابة مع الأكابر مع السادات، كيف حدث معهم عندما انحرفوا عن المنهج أو انحرف الطائفة عن المنهج، لم يمتثلوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ذلك الأمر فألحقت بهم الهزيمة بعد النصر. ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يبقى حدث الشقاق والنزاع، حدث إزاي؟ إن هؤلاء الرماة لم يمتثلوا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم وما تعمدوا المخالفة. دول صحابة رضي الله عنهم، صحابة نقول رضي الله عنهم، ما تعمدوا ذلك. لكن كل ما في المسألة أن غر هؤلاء المشهد، يعني غر هؤلاء المشهد، وبالتالي الحرب انتهت. دي الصورة المرئية، نقول الحرب انتهت، الكفار فروا وتركوا المتاع وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يلتقطون الغنيمة، فالظاهر المعركة انتهت. فهم تأولوا ذلك الأمر، لم يتعمدوا المخالفة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولكن ما عصي الله إلا بالتأويل. كان المفترض كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك هذه الأماكن إلا بعد الأمر الجديد، يأتي أمر آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم تأولوا. انظر بقى إلى التأويل كيف كانت الكرة الكافرين على المؤمنين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال عد لهم استطعتم من قوة رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى العدو لن يرهب إلا من خلال هذه القوة، إلا من خلال هذه القوة. يبقى وإلا لما نترك الجهاد في سبيل الله يسلط علينا ذلك الذل والصغار حتى نرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى. وإحنا استمعنا الآيات يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمر عتب على هؤلاء لما تثقل، عتب على الأكابر. الآيات دي نزلت في غزوة تبوك آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا والآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. لما تثاقل البعض عن الخروج تنزل آيات فيها العتاب، هؤلاء الذين جاهدوا حياة كلها حياة جهادية كلها وتعرضوا للمخاطر، ولكن لما حدث التثاقل من البعض فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات التي فيها العتاب. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير. الله عز وجل على نصركم لقدير، ولكن دي سنن، وبالتالي الرعب والخوف يتسلل إلى قلوب الأعداء على حسب إيماننا وعلى حسب ائتمارنا بأوامر الله سبحانه وتعالى. لا تظن أبدا أن الله تعالى ينصر من كان على عقيدة الاعتزال أو الأشاعرة أو انحرف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان في الاعتقاد أو المعاملات أو السلوكيات، كل ذلك لا، حتى يكون ذلك الدين خالصا لله سبحانه وتعالى، حتى يكون الدين خالص لله سبحانه وتعالى، نجرد هذا الدين والتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينصر حتى لو كانوا قلة ضعفاء بالنسبة للموازين المادية، كما رأينا في غزوة بدر. دائما غزوة بدر لا ننساها، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قلة قليلة في العدد والعداد، وكما ذكرنا قبل ذلك أيضا في النفسية التي خرجوا بها، لم يخرجوا بنفسية القتال أو ملاقاة كفار قريش، لكن كفار قريش ده خرجوا بالصناديد بأكابر القوم وخرجوا بهذه النفسية، وكلها غضب وحقد على المسلمين وغيظ شديد جدا، ده بالإضافة عدد كبير جدا، تجهيزات كبيرة، التجهيزات العسكرية، ومع ذلك يبقى الكفة الراجحة من ناحية الحسابات المادية للكفار. لكن ماذا حدث؟ نصر الله عز وجل هذه الطائفة. يبقى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. يبقى سنن كونية، وأن الله تعالى لا يؤيد إلا من أخلص ذلك الدين لربه سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبرباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. يبقى الأعداء يبقى لن يدخل الرعب ويتسلل إلى قلوبهم إلا على حسب إيمان هذه الطائفة وامتثال هذه الطائفة المؤمنة لأوامر ربها سبحانه وتعالى. وكذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله عدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يبقى حنجد أن القوة أو الأمة الإسلامية لما تكون أمة مرهوبة يبقى عند ذلك يرهبها العدو ويخافها العدو، فعلى ذلك إن سولت له نفسه أن يقاتل هؤلاء فعند ذلك تراجع، لأن الخوف والرعب يتسلل إلى قلوب هؤلاء. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب كما قال الله تعالى، لكن يا ترى إمتى إحنا بنؤيد بهذا الجند؟ هذا جند من جند الله سبحانه وتعالى. إمتى بنؤيد؟ ما نكونش على معصية ونقول إن إحنا حنؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، ما نكونش انحرفنا عن المنهج ونقول إن إحنا حنؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. فلن تؤيد من قبل الله إلا إذا أخلصنا وجردنا هذا الدين لله سبحانه وتعالى. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أنتم لا تظلمون، فيها الحث والتحريض على النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فيها الحث والتحريض على النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. نصرة هذا الدين، يبقى نصرة هذا الدين بالقول باللسان وبالمال وبالبدن. يبقى إزاي ننصر هذا الدين؟ لذلك بنقرأ دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، دايما كده هنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما الحث على الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. دايما كده الكلام عن الجهاد يبقى بالمال والنفس، بالمال والنفس، يبقى دي مقومات الجهاد بالمال والنفس. يبقى أشخاص مؤمنة آمنت بربها بتحمل مسؤولية ذلك الدين وتذب عن دين ربها سبحانه وتعالى. ورأينا في هذه الصورة أن الكفار عندهم جلد في نصر ذلك الباطل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، معنى الكلام إن هي مش عبارة عن حوارات كلامية لكن ده خطوات جدية، يبقى أموال طائلة يجمعون هذا المال، وقلنا من أجل محاربة المسلمين ومن أجل رد المسلمين عن دينهم ومن أجل فتنة المسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. إيه بقى الوسائل والحيل؟ كل وسيلة وحيلة يسعون إليها من أجل الوصول إلى هذه البغية. بغيتهم هو رد المسلم عن دين رب سبحانه وتعالى، بغيتهم هو دفع المسلم أن ينحرف، أن ينحرف عن طريق رب مستقيم وعن منهج الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، يبقى النفقة دي هذه النفقة يبقى محسوبة للإنسان غير ضائعة، يبقى سواء كان في الإعداد أو في السلاح أو في تجهيزات أو تجهيز غاز أو غير ذلك، هذه النفقة ربنا سبحانه وتعالى يخلف هذه النفقة على صاحبها. وده الجهاد، يبقى الجهاد بالنفس وباللسان وبالمال، يبقى الجهاد بالنفس وبالمال وباللسان. يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يبقى ببيان الحجة وببيان الحجة والبرهان، وكذلك أيضا بالمال، لأن هذه الحرب تحتاج إلى أموال في الإعداد وغير ذلك، وكذلك بالأبدان. ثم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف أن الشرع يتشوف إلى العافية، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. طبعا هم لن يجنحوا إلى السلم الكفار إلا لما يجدوا أنهم الطائفة المهزومة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن إن جنحوا إلى السلم يبقى أرادوا المصالحة، لا حرج إن احنا نصالح هؤلاء. طبعا لن يأتوا إلى ذلك الأمر إلا عندما يكونوا ضعفاء، يعني الكفار مش حياتي يكون يعني هو ليه الغلبة على المؤمنين وعند ذلك يكون التصالح، لا، ده لن يتصالح إلا كانت الغلبة للمؤمنين. ماذا يفعلون؟ خلق المؤمن في ذلك. يبقى الصورة دي بتضع أسس لأخلاقيات المسلم، خاصة في مسألة الجهاد. مسألة الجهاد هو عدم تشوف لإراقة الدماء، ولكن هو أصل الجهاد من أجل حمل الناس على تجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى. يبقى لماذا كان القتال؟ لماذا كان القتال؟ يبقى قتال هؤلاء، لماذا نقاتل هؤلاء؟ يبقى نقاتل هؤلاء حتى يتركوا ما هم عليه من الكفر والشرك والمعاصي ويجردوا ذلك الدين لربهم سبحانه وتعالى. هذه الهدف من جهاد الاتداء والطلب، وإحنا بنقرأ ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما اختار البعثة والسرية ويرسلها إلى قوم ما، كان يؤكد على القائد ذلك الأمر، يوصي أولا بتقوى الله في خاصة نفسه ومعه من المؤمنين، ثم يقول على رسلك. فلا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، ويبقى لازم يعرف القوم الإسلام ويبين الإسلام ده منهج حياة، الإسلام ده صالح كل زمان ومكان، أتى لإقامة الدولة، وهذه معالم إقامة الدولة من خلال الإسلام. يبقى الإسلام ده مش عبارة عن مواعظ ونصائح، يبقى مش عبارة عن رقائق، ده كيان يعني أو منهج حياة، منهج حياة. وكذلك أيضا يدعوهم إلى ذلك، إن أبوا يبقى يدعوهم إلى أن يعطوا الجزية عن يد المستغرب، إن أبوا كان القتال. يبقى بالترتيب كده، بالترتيب، يبقى مش المسألة مسألة إراقة الدماء، لا، ده إحنا عايزين يعني ننقذ هؤلاء من النيران. يبقى بيقتل هؤلاء ليه؟ ننقذ هؤلاء من النيران، وبالتالي دي مهمة المسلمين كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء في بغيتهم وفي قصدهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن المسلم بيقاتل ده عشان يزيل الحواجز، يبقى الموانع التي منعت من وصول الحق إلى الناس. لماذا الأمر؟ لاستنقاذ الناس من الشرك ومن النيران. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. يبقى الغلبة للمسلمين، والكفار لو طربوا الهدنة يعطوهم الهدنة والمصالحة. احنا ممكن نقول الإنسان كده يقول ده هم ما طلبوا الهدنة إلا لكي يقوموا بتنظيم الصفوف مرة ثانية ثم يكون لهم الكرة على المؤمنين. احنا لنا حدود، وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل بنصرة المسلمين طالما كانوا ناصرين لدين ربهم سبحانه وتعالى. المطلوب ان احنا عباد لله، نقيم العبودية. العبودية هنا ايه؟ يبقى التمكين كان للمسلمين، الكفار طربوا الهدنة، يبقى المسلمون يعطون هؤلاء الهدنة لان الله تعالى امر بكذا. دي عبوديات، يعني دي عبودية، طب ما احنا نقضى عليهم وانتهت. ما مش القضية ان احنا عايزين نقضى عليهم، ده احنا عايزين نستنقذ هؤلاء من الشرك، من الكفر، من النيران، عايزين نستنقذ هؤلاء. عشان كده ده كان بغية جهاد الابتداء والطلب، يعني كما قال ربيع بن عامر، واحنا بنذكر دوما بمقولة ربيع بن عامر، يعبر عن كل مسلم ان الله ابتعثنا لاخراج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى دي الترجمة، يبقى دي الترجمة. لماذا ابتعثنا ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى إحنا نردد ما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه. يبقى الله عز وجل ابتعثنا لكي نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولذلك قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. خلي التوكل على الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله هي ثمرة الإيمان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله تعالى كافيك. يبقى لو كانت خدعة، لو كان مكر من هؤلاء، يبقى لا تنتبه، لا تنتبه. ربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل برد كيد هؤلاء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. يبقى دي كلها أسس، أسس وقواعد عند المسلمين. يبقى ممكن أنا يبقى أصالح هؤلاء أو أعطيهم الهدنة وأنا المنتصر عليهم، هو أداء الدين، هذا هو الدين، دي معالم الدين. فلذلك إن جنحوا للسلم فاجنحناها وتوكل على الله. إذا مالوا للسلم يبقى الصلح وترك القتال، فاجنح لها وتوكل على الله، أجبهم إلى ذلك الطلب متوكل على الله، إنه هو السميع العليم، سميع عليم سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى عليم بهؤلاء، إذا أرادوا المكر فالله تعالى يرد ذلك المكر في نحورهم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يبين له ربنا سبحانه وتعالى الحقائق دي. طب هم أصدوهم الخداع، لأن ممكن إحنا هنقول الكلام ده، ده أصدوهم الخداع، بيخدعونا، وبالتالي المؤمن لا يخدع. يعني ازاي ان دول بيمكروا بالمؤمنين؟ انت تسلم، ده امر احنا بنستجيب. لذلك احنا ذكرنا في سورة آل عمران: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما اصابهم القرح، الذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه قالوا الكلام ده؟ لانهم اتمروا امر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل امرهم ان يخرجوا لملاقات العدو بما بهم من جراحات، فاستجابوا. فإذا لن يضيعنا، لن يضيعنا. احنا بنستجيب لأمر الله، احنا بننفذ أوامر الله سبحانه وتعالى. هل ممكن يبقى ضياع المسلمين مع تنفيذ الأوامر؟ لا، ده ضياع المسلمين مع المخالفة، أما مع تنفيذ الأوامر فالله تعالى يؤيدك. وهذه الصورة الحية كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يبقى هو كافيك. أليس الله بكافٍ عبده فسيكفيكهم الله؟ أليس الله بكافٍ عبده؟ يبقى ده تأدبا مع الرب سبحانه وتعالى، يبقى يطمئن المؤمن عند ذلك. الله عز وجل تولى الدفاع عنك، والله متكفل الضامن لك أن يرد كيد الأعداء، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هو انتصرنا إزاي؟ إحنا انتصرنا إزاي؟ بتأييد الله سبحانه وتعالى. وإزاي اجتمعت الحشود مع النبي وتسلل إلى قلوبها الإيمان؟ بيد الله سبحانه وتعالى دون سواه. فنعلم هذه المنة. يبقى إن أرادوا الخداع وإن أرادوا المكر فهذا المكر يرد على هؤلاء، ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب حيث لا يشعرون. ويمكرون، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يبقى كيد هؤلاء مردود في نحورهم. ما الذي تكفل بذلك؟ رب العباد سبحانه وتعالى. إذا نطمئن، إذا المؤمن عند ذلك يطمئن تماما، ثقة بالله سبحانه وتعالى وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى. هو الذي أيدك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. يبقى تذكير بهذه المنة، هذه منة من منة الرب سبحانه وتعالى على الرسول وعلى المؤمنين. يبقى الألفة بين القلوب دي حدثت إزاي؟ ده كان في نفرة، وكان في معارك طاحنة بين الأوس والخزرج. طب اجتمعوا إزاي؟ وإزاي كانت الأخوة بين الأنصار والمهاجرين؟ كيف كان ذلك؟ كيف اجتمعت القلوب؟ كيف انقلبت العداوة الشديدة إلى محبة شديدة جدا؟ انقلب الأمر ده إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين القلوب. والألفة بين القلوب أساسها هو أن تأتلف القلوب أولا على الكتاب والسنة، وإلا كما قال الله عز وجل: وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الكفار احنا نقول الكفار دول اجتمعوا، دي آلاف مؤلفة اجتمعوا لحرب الإسلام. انظر هي أبدان مجتمعة لكن قلوب متناكرة متنافرة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هذه القلوب الكذب بالكذب، لكن هذه القلوب متنافرة، قلوب الكفار تحصنوا جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله تعالى. أما بالنسبة للمؤمنين فمهما تبعدت الأبدان فلكن هناك الألفة بين القلوب، محبة يعني محبة. ولذلك الإسلام جعل حقوق للحقوق على كل إنسان مسلم، قال تبسمك فوجهك صدقة. أنا لا أعرفك ولكن التبسم كعبادة، السلام كعبادة، المصافحة كعبادة، اتباع الجنازة كعبادة، اتباع عيادة المريض كعبادة. يبقى دي كلها عبادات تؤلف وتجمع بين المسلمين. ما الذي فعلناه؟ عبادات قمنا بها، عبادات. هذه العبادات توطد من خلالها العلاقات، توطد من خلالها العلاقات. فربنا سبحانه وتعالى ألف بين القلوب، نعم، بس هذه القلوب تأتلف أولا على الكتاب والسنة، منهجها يكون الكتاب والسنة وتأتلف عند ذلك القلوب. فالله تعالى بيّن هذه المنة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وما النصر إلا من عند الله، إزاي انتصرنا على هؤلاء؟ وما النصر إلا من عند الله، بيد الله سبحانه وتعالى دون سؤال، وهو الذي هلك بنصر المؤمنين وألف بين قلوبهم. يبقى هذه التأليف بين الأوس والخزرج، عدوات طبعا وحروب شديدة جدا، إزاي بين لحظة والتانية انقلب الحال كما مر بنا في سورة آل عمران واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتوا بنعمته إخوانا. يبقى الإخوة دي انقلبت إزاي؟ المحبة دي انقلبت إزاي؟ دي كانت عداوة وحروب، حروب وصار بين الطرفين، كيف انقلبت؟ لما اجتمعوا وأتلفوا على الكتاب والسنة تغيرت. يبقى تغيرت المناهجية عند هؤلاء أو تغيرت نفسية هؤلاء، فكانت المحبة بعد العداوة، بعد إرادة الموت له كان أراد له الحياة الطيبة، كان أراد له وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ما تقدرش تألف، تخيل لو واحد عنده أموال الدنيا بحذافيرها أو الدنيا بحذافيرها ولا يستطيع أن يؤلف بين اثنين، يؤلف بين اثنين، لا يؤلف بين اثنين. من الممكن أن هو يعني يرى أنه ألف بينهم ده في الظاهر، لكن الألفة الأساسية عن طريق القلوب لا يستطيع، لأنه لا سيطرة لنا على القلوب. الله تبارك وتعالى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، هو الذي يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى. ولذلك قال لو أنفقت في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، كافيك سبحانه وتعالى، أليس الله بكاف عبده فسيكفيك الله، أنت لا تنشغل إلا بطاعة الله. وربنا سبحانه وتعالى هو المتكفل لأن يرد ذلك الكيد في نحور الكافرين، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ثم بتأتي الآيات يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.